نعم. باب الحيلة في سبيل الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. كيف؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس لا يرى من احد النساء باسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الجنسيه. قال بعض الناس من احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. قال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. اذا معناه اذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو ان لا مهر بينهما فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر لان الشرط الذي هو لا مهر يكون باطل. شوف الحديث تكلم عليه نعم لم أقف على اسم الفائز. وزاد عمرو بن علي بن فلاس في روايته في هذا الحديث عن يحيى الخطاب فقال يوم انك ثالث من النادي الوقتيه من النادي القنطانيه وياء اخر الحروف بوزن فاعل من التيف وهو الحيره وانما وصفه بذلك اشاره الى انه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسك. فقد تقدم البيان بمذهب ابن عباس في ذلك بكتاب النجاح المستوفر. قوله وقال بعض الناس من احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد اي من عقد عقد نكاح اي عقد عقد نكاح متعة والفساد لا يستلزم الكفران بامكان اصلاحه باجراء الشر فيتحلل في تصريحه بذلك كما قال في رضا الفضل ان حدثت ان حلف بهم الزياده صح البيع. قوله وقال بعضهم الى اخره تقدم انه قول كفر وقيل انه لم يجلس إن النكاح مؤقت لا تجلس إن النكاح مؤقت وأذر الشرط وأجيب بأن مسكن المتعة ثابت والنكاح مؤقت في المعنى المتعة والاعتبار عندهم في الحقول بالمعاني. المشكلة عندي قوله نهى عنها يوم خيبر عن المتعة والمشهور أنها عام الفتح. فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي وأن النهي عنها كان في فتح مكة وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم لحوم الحمر الإنسية وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها فتكون مما نسخ مرتين والله أعلم. نعم. إيه في الدين والخلق مكافأة في الدين والخلق. فإذا رضيت به المرأة قد ترضى المرأة على الشيخ إما لتجارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم. عبد الرحمن إنها مرة واحدة إذا صحت اللفظة يمنع ما في شيء. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيه نسخة مرتين. لهما ذكروا مخالف خالفه غيره قد يخالفه غيره فيما نقل عن شيخه بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها تراجع ها؟ لعلها تراجع وش يقول هو؟ ما أحال على شيء ها؟ باب النكاح كتاب النكاح طيب يتراجع. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. نعم.